من المعاصي والسيئات كما تفر، بل أشد من فرارك من الأسد. فليسأل كل نفسه قبل أن يضع رأسه على الفراش: كم عصيت في هذا النهار؟ كم هي المعاصي التي اجترحتها واقترفتها في هذا النهار؟ اسأل نفسك: لماذا تعصي الله؟ فإن كنت تعصي الله لأنك جاهل بعظمته وبجبروته وكبريائه، فهذه والله مصيبة لا يليق بالمسلم أن يجهل عن الله. لا ينبغي للمسلم أن يكون جاهلا بالله، لا يعرف عن الله إلا النذر اليسير، لا يعرف عن صفاته ولا يعرف عن كلامه وأفعاله إلا الشيء القليل. والله هذا عيب، عيب على المسلم أن يكون كذلك. تراه يفهم في التجارة، في كل ما يفعل يفهم، ولكنه في دين الله أجهل الناس. فإن كنت تعصي الله وأنت تجهل عظمته وكبرياءه، أنت تجهل هذا الرب العظيم الجبار المتكبر، والله هذه طامة كبرى تحتاج إلى تصحيح اعتقاد، لا تحتاج فقط إلى توبة، وإنما يحتاج منك الأمر إلى تصحيح اعتقاد. فأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلا بد من أن تعود إلى الإيمان الحق قبل أن يفزعك ملك الموت. وجهلنا بالله يجب أن تتصدع منه القلوب، لأن الحجارة تعرف الله أكثر منك حينئذ. والله يقول: وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله، وإن من الحجارة لما يقع من أعالي الجبال خوفا من الله. الحجارة تخشى الله وتخاف الله وتوجل من الله، وأنت تقترف المعاصي غير مبال بهذا الرب الذي خلقك. والله هذا من أعظم العيب. تعصي الله لماذا؟ هل أنت تستهين بعقوبات الله؟ هل أنت تستهين بالنار؟ والله إن عقوبات الله مما تخلع القلوب من الأجساد، إن عقوبات الله تخلع القلوب من الأجساد. والله أيها الأحباب الكرام، فلا ينبغي علينا أن نغفل عن عقوبات الله، وفي كل يوم نرى هذه العقوبات على أهل الكفر والمعاصي والفجور. فهل أنت أخي الحبيب في مأمن من هذه العقوبات وأنت تجترئ على الله؟ اقرأ القرآن وتعرف على النار وأهوالها وفظاعتها حتى ترعوي وتعود إلى رشدك. فلا تعصي الله على أرض الله وأنت تأكل من رزق الله وتتفيأ السماء التي خلقها الله. لماذا تعصي الله؟ إن كنت تعصي الله لأنك مشغول بالدنيا وملذاتها والدنيا أخذت وقتك، فوالله هذا أيضا من أكبر العيب، لأن هذا هو شأن المنافقين الذين قالوا نفاقا وكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلتنا أموالنا وأهلنا. فإن كنت قد انشغلت بأموالك وتجارتك ومحلاتك وأولادك ونسائك، فأنت شأنك شأن المنافقين. والله هذا من أعظم العيب أيضا. والله لا ينبغي أن تشتغل أو أن تنشغل عن الله لحظة. إن كنت تعرف الله وتعرف عظمة الله وكبرياءه وجبروته وتعرف عقوباته، كيف تشترئ أن تعصي الله وتنشغل عنه بالدنيا وملذاتها؟ أنسيت الموت؟ هل الموت يترك أحدا؟ هل تظن أن ملك الموت لن يأتيك؟ وأنت في كل يوم لك عبرة في الموت، في كل لحظة لك عبرة في الموت. كنت شابا ثم تناقصت قوتك شيئا فشيئا، إلى أين؟ إلى الموت. هل بقيت شابا؟ لم تبقى شابا ولم تبقى قويا، وإنما تتدرج في النقصان كل يوم حتى يأتيك ملك الموت. إذن لماذا تقصر في حق نفسك وتنشغل في الدنيا وتترك حياتك الحقيقية التي هي الحياة عند الله في الجنات؟ هذه هي والله الحياة الحقيقية التي ينبغي بل يجب أن لا نشتغل إلا بها، التي يجب أن لا نشتغل إلا بها، لأنها هي الحياة الأبدية الدائمة. فالذين ينشغلون عن الله بهذه الحياة الزائلة الفانية والله هم مغرورون. إن لا تنشغل عن حياتك التي تعيشها أبدا إما في جنة وإما في نار ببعض سنين عمرك في الدنيا، قد تكون سعيدا أو تعيسا حسب ما قدر الله لك. اشتغل للآخرة ولا تستهن بربك ولا تستهن بعقوباته ولا تستهن بحلم الله، لأن بعض الناس يعصون الله ويظنون أنهم في مأمن من العذاب. لماذا أخي الحبيب؟ قالوا لأن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم، نعم، ومن ينكر ذلك إلا كافر أو جاحد. ولكن الله لا يغفر للمصر على المعاصي ولا يغفر للمجاهر بالمعاصي، كما يقول حبيبكم محمد صلى عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، هؤلاء الذين يغترون بحلم الله وبمغفرته. ألم يعلموا أن الله شديد العقاب؟ ألم يقرأوا في القرآن قول الله تعالى: إن بطش ربك لشديد؟ فمن الذي يؤمنك من بطش الله ومن عقاب الله؟ أيها أخي الحبيب، سارع إلى إرضاء مولاك، سارع إلى التزود من التقوى، سارع إلى الإكثار من الحسنات، وفر فرارك من الأسد. من السيئات قد تنجو، كي تنجو في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والقبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. لا تقل أخي الحبيب إني أصلي، إني أقوم الليل، إني أقرأ القرآن، فأنا في مأمن من عذاب الله، فتسارع إلى المعاصي. فهذا يونس نبي الله لما خالف وأخطأ قذفه الله في بطن البحر في بطن حوت. وهذا سيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلم قال له الله في 3 آيات من القرآن الكريم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا سيد الكونين محمد أمر من الله أن يقول كذلك. أين أنت من محمد؟ وأين أنت من عبادة محمد؟ وأين أنت من تقوى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكروا في نجاة أنفسكم وتوبوا إلى الله وسارعوا إلى إرضائه قبل أن يأتيكم ملك الموت كما قلت فتندمون حيث لا ينفع الندم. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي وأيد يا ربنا راية هذا الدين، وأهلك الكفرة والفجرة واليهود والنصارى والروافض يا رب العالمين. اللهم يا رب انصر أبطال المسلمين الذين يقاتلون في السغور، اللهم إن كبارهم يمكرون بنا وبالمسلمين، كبار الكفار يمكرون بنا وبالمسلمين، وأنت خير الماكرين. اللهم امكر بهم يا الله، اللهم شتت جمعهم، اللهم وأهلكهم إهلاكا عظيما شديدا يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم الثكالى من المسلمين، اللهم ارحم الأيتام، اللهم ارحم الأطفال، اللهم ارحم الشيوخ، اللهم ارحم النساء. اللهم يا رب كن معهم ولا تكن عليهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم قتلاهم، إنك يا رب أرحم بهم من أبيهم وأمهم يا الله. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم وأكرم نزلهم وتجاوز عن سيئاتهم واقبل إحسانهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، واغسلهم يا كريم يا رحيم يا غفور يا الله، اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنان وأفرشهم خضرا من الجنان،